فاستجاب لهم ربهم أن فاستجاب لهم ربهم أن بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات ولأدخلنهم جنات والله عنده حسن الثواب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا قل يا أيها ولا الله العظيم.